والشيخ محمد عبد الصديق الجمعة والشيخ كلهم هيبقوا هناك ان شاء الله على مدار الاسبوع. طب كويس الحمد لله، ربنا يوسع يعني ويبارك في جهود الشيوخ والعلماء. بيقول الشيخ مصطفى الجمعة جاي فين؟ فين؟ انا ما اعرفش، انا قلت ازاي هو قاعد ما اعرفش. بس ان اصل اخ معاك ورقه بيقول لي ينبغي انك تنبه على هذا، جزاه الله خير. فانا بقول يا جماعه اللي عايز هو الاربع اللي جايه، لا اللي بعده، فاللي عايز يستفيد بهذه المجالس ان كان فيها فايده يروح هناك ويدور اسمه. يعني طبعا ده واحد بيبقى فرقه او نظم الفرقه. واخي بيقول لك معهد دي دوره شهرين فقط، شهرين فقط، واذا ربنا كتب لها القبول والنجاح هنستمر. هو ايه بالظبط؟ ها؟ نعم؟ الكتاب الدباجة في دار الكوثر في الأزهر. أحبب حبيبك هون الماء عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ده موقوف على علي بن أبي طالب. ما أفضل طبعة هذه الكتب؟ السنة الكبرى البيهقي، طبعا اللي هي 10 مجلات بتاعت الهند. السنة الصغرى البيهقي، مفيش أصلا غير اللي هي بتاعت دار الكتب العلمية. أه الأولانية الكبرى. معرفة سنن الآثار برضك بتاعت العلمية. الأم طبعته كثيرة. معرفة علم الحديث الطبعة القديمة اللي هي مأخوذة مصورة عن الهندية أيضا. تمهيد ابن عبد البر، لو لقيت الطبعة بتاعت المغرب خير، ما لقيتهاش هات بتاعت الفاروق. المحلى الطبعة اللي هي عليها تعليقات شيخ الشاكر. المغني اللي هي بتاعت الشيخ الحلو افتح الحلو دي بتاعت هبر، بس اظن عالم الكتب خدوها قوي. ها؟ عالم الكتب خدوها. الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه طبعا الطبعه اللي هي بتاعت السعوديه اللي صغروها. ماشي، احنا بصدد جمع فتاوى ابن تيميه كلها اللي هي طبعت واللي ما طبعتش، هيطلع ان شاء الله في 40 مجلد قريبا جدا. لا هيطبع في السعوديه. نيل الاوتار عندك طبعه ابن عفان. تدريب الراوي طبعه العاصمه. مقدمة ابن الصلاح ابن عفان. بس فعل كده. تقريب التهذيب طبعة الكوثر. هل هناك كتاب جمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي يستغني بها المسلم عن غيره من الكتب، عن غيرها من الكتب، بحيث لو شرح لو الكتاب يعلم ويلم بأكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا مش موافق الطريقة دي، لأن الحديث ينبغي أن تأخذه مع تبويب العلماء ليه. يعني القصة مش قصة حشر أحاديث وجمع أحاديث. المدونات والجوامع ديت بتبقى فقط للباحث، اما اللي عايز يحفظ او عايز يفهم الحديث ويستخرج منه العلوم ينبغي عليه ان يرجع للكتب التي الفها العلماء ورتبوا فيها الاحاديث وبوبوها. انا بجيب لك من الاخر، لو ايه اللي هتضيع نفسك؟ يعني مثلا نقول البخاري، ابواب البخاري اساسي جدا في فهم الحديث، وكذلك تبويبات العلماء الكبار زي ابو داوود زي الترمذي زي النسائي. يعني هؤلاء تبويباتهم مهمه جدا. فما ينفعش، مش قصه تجميع، مش قصه حشر احاديث.

تحرير قصة يجي انت لازم تجرب تحرير قصة تنتهي. وبعدين ايه لازم ايه يعني برضو بعض الاخوة يقول لك ايه يا شيخ واحد بعت بيتصل بيه في التليفون يا شيخ بيوزع ورقة بيعملوا فيها استفتاء وان عشان تكتب تمضي على الدستور الايه على البند الثاني من الدستور وهو ايه ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس في تشريع في مصر الدستور. فبيقول لي يا شيخ لا ده الاسلام ده هو الاسلام مش المصدر الرئيس ده هو المصدر الوحيد. قلت له صح. قال لي امضي انا امضيش. قلت له امضي. قال لي ازاي؟ قلت له اخر كلمه ما تمضيش. لما انا ما امضيش وانت ما تمضيش ما امضيش مش لا اسلام ولا غيره. صح ولا لا؟ احنا هنا لازم يكون عندنا فهم القضايا الكبرى، القضايا الكبرى لا تقيم بابيض واسود. صح وغلط. ولما تقيم بايه؟ بمراعاة اقل المفاسد. ان احنا نشوف المفسد الاعظم فين ونبعدها. والمصلحة الارجح ناخذ بها. مسألة ايه؟ مراعاة الايه؟ المصالح والمفاسد. النهارده الصيغة دي مش هتتغير. إذا اتغيرت معناها البلد كله هيتشال. فالنهارده نمضي على هذه الصيغة يبقى على الأقل الشعار موجود. لأن في النهارده بيقولوا لما يلغي هذا المبدا دي القصة مش هتبقى فقط إسلام وغيره، القصة حتى الأحكام الشخصية وأحكام الأسرة ممكن تقيم ويروع فيها إلى قوانين وضعية. مسائل الطلاق ومسائل المواريث ومسائل كذا. هذا البند بيحدث هذا الجانب على الأقل. وبعدين النهارده أنت النهارده إيه؟ النهارده اعتبر نفسك يا أخي في مرحلة. مش إيه؟ مش فجأة كده هنبقى إيه؟ خلافة إسلامية. اعتبر نفسك في مرحلة. الرسول عليه السلام بنى الدولة الإسلامية في قد إيه؟ احنا بقى لنا 60 سنة عمالين نتخانق ما عملناش حاجة من قبل بناء هذه الدولة. احنا بنهبل في الدولة. والله أفعالنا كلها كده. لكن إن شاء الله أراد الله بهذه البلد خيرا. فاحنا بنقول اعتبر نفسك في مرحلة صلح الحديبية. صلح الحديبية الرسول لما عمل صلح مع قريش مش كان الوثيقة فيها ظلم بين رسول أقر به ولا لا؟ رغم وقوع الظلم البين. والله سماه ايه؟ فتحا، إن فتحنا لك فتحا. سماه فتحا رغم إن فيه ظلم ايه؟ بين. طبعا من أشهر مظاهر الظلم في هذه الوثيقة إن اللي يسلم نرجعه لقريش. من يأتي من المسلمين إلى قريش لا يردونه. ومن ياتي الى المسلمين الى من قريش وردونه الى قريش وظلم بين. ومع ذلك رسول ايه؟ ليه؟ ليه وافي على هذه الوثيقه؟ لان في مقابل. ايه هو؟ هيسيبوه 10 سنين يعمل اللي عايزه. 10 سنين لن تدعوا دعوه بينا ونحن لينا دعوه ايه؟ احنا عايزين 10 سنين دول. 10 سنين لا هم ليهم دعوه بينا ولا احنا لينا دعوه بيهم. ونشوف بعد 10 سنين الشعب هيقول ايه؟ الشعب هيعمل انقلاب علينا احنا ولا عايزين الاسلام. صح ولا لا؟ فالفتره هذه وبعدين الحمد لله النهارده المساله ايه؟ مساله هتبقى برلمانيه يعني كل 6 سنين هيتغير. هيعملوها 5 هيعملوها 5 كويس. كل 5 سنين هيتغير. فكل واحد حتى لو هو اعتى العتاه هيبقى حريص على ايه؟ حريص على رضا الشعب. هيعمل من قبل ما يكسب الانتخابات اللي جايه. فمش فدايما هيشوف نبض الشعب، الشعب عايز ايه؟ هيمشي وراه. زي اللي بيحصل في اوروبا وامريكا. فالشعب لو عايز الاسلام هو انا انا انا هطبق لكم الاسلام. فاحنا ما نشغلش نفسنا بالحكام، نشغل نفسنا بانفسنا وبالشعب هو اللي بيده التغيير. ناس ضيع عمرنا بقى في قيل وقال والحاكم ده كذا والحاكم ده كذا ونخرج عليه ولا ما نخرجش عليه كلام الفارغ ده. فهذا ايه؟ مهم جدا في المرحلة القادمة. في المرحلة الايه؟ القادمة اولا كل واحد يجهز نفسه ان صوته

مش عايزين نكسبه. نخيب ايه هؤلاء؟ يعني لما النهارده في كثير من النصارى، كثير من النصارى عندهم حق بيدعو الى المحافظه على البند الساري من الدستور، لما عارفين في ظل الاسلام امن من ظل حسن الله، هم عارفين هذا، انت واخد بالك؟ وهم يحبوا اللي يخيفوا او كل من عنده انتماء ديني يمسك، هم لا يخافون من هذا، هم ربما يخافون من غيره. فما جيش انا ايه رب العداوه، بينما نكون ايه؟ نكون محافظين على امن هذا البلد، وعندنا فقه في التعامل مع المخالف. يعني كنت انا قرات قصه، كان بس الناس الكتاب اللي عرفت فيها يعني، كانت قصه جميله قوي. كان بعض الوزراء في الاندلس قبل ان تسقط الاندلس، كان بعض الوزراء كان له سلطه في البلد وكان نصرانيا، يعني قد وزير في البلد. فدخل مره من المسجد وفي المسجد بعض العلماء، وبينه وامامه طلبه علم. فلما دخل هذا الوزير وهو ايه نصراني، وسع له هذا العالم واقعده بجانبه، وسع له هذا العالم واقعده ايه بجانبه، واخذ يدور بينه وبينه حديث. المهم فبعض طلبة العلم في المجلس قاموا وانسلتوا من المجلس. فلما انصرف هذا الوزير قال لهم لعلكم انكرتم علي احتفائي بالرجل. قالوا نعم. قال هذا رجل له سلطة في البلد، وزير له سلطة في البلد وله كلمة في البلد، فإحساننا إليه يجعله يحسن إلى المسلمين، لأن أصبح لي إيه سلطة، وهذه السلطة صح وغلط اليوم صارت إيه له إيه سلطة، فإحنا لما نكسبه وصفتنا أحسن من إحنا عاديين. إذا عديناه هو سيعادي الناس وله سلطة. فالنهاردة أي واحد يعني مش قبل كده، مش النهاردة امبارح يعني، أي واحد ولو غفير في الحزب الوطني كان له سلطة، غفير مش هو ايه. فالنهارده لازم يكون عندنا حكمه وفقه في التعامل مع الناس، مراعاه المصالح والمفاسد. ده مبدا عظيم جدا من مبادئ الاسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعائشه: يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه لهدمت الكعبه ولا بنيتها على قواعد ابراهيم، ولكني خشيت ان يقول الناس ان محمدا يهدم الكعبه. يعني الرسول كان ايه؟ كان بامكانه يعمل يبني الكعبه على قواعد، يدخل الحجر فيه في الكعبه واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط، ما عملش كده ليه؟ مراعاة للمصالح والمفاسد، مش عايز يعمل فتنه. حتى لا يقول الناس ان محمدا ايه؟ ان محمدا يهدم الكعبه. صح الكلام؟ ولما اراد عمر ان يقتل بعض المنافقين قال دعهم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يعني مش يعني ممكن نغمض الطرف عن بعض السلبيات وبعض الاخطاء وبعض الاختلاسات من اجل المصلحه الايه؟ الاكبر. من اجل المصلحه الاكبر. ده ودي فهم اداره الامم. دي فهم يعني قد عارفين ان الوزير ده او الرئيس دوت بينهب. عارفين هذا ونسكت. ليه؟ على الاقل مثلا ان هو كان بينهب لكن له وقع اخر وفريه اخرى. وجود ايمان في الامه ده هدف اساسي. ماشي؟ شوف ده مش كلام، ده كلام شيخ الاسلام الداني. قال نحن نعلم ان هناك من بعض ولاه الامور من يكون له ياخذ مثلا من الغنائم اكثر مما يستحق. ولكن السكوت عن هذا افضل لانه يدافع عن بيضه الاسلام. يكفي ان هو بيحشر الجيوش ويدافع عن ايه؟ الحدود. ايوه بيطمع في قرشين زياده ماشي، بس بيأدي واجب ايه؟ عظيم. ما تجيش احنا بقى نقف زي اللي وقف الزور. إيه لا، لازم نحاسبك على كل صغيره وكبيره. لا شك اذا تمكنا يكون هذا، لكن اذا كان في مقابل هذا في امن في البلد خير. في دفاع عن الوطن، دفاع عن البلد، قتال الكفار والمشركين. فما تجيش احنا في معمعة هذه الاشياء ونطلع هذه الاشياء. دي امور تراعى.

ثمانية. ما هو لو جاب الناس يراقبوا الناس اللي قاعدين هيجيب مثلا خمسة يشغلهم يجيبهم فيز ويوظفهم كل واحد ياخد في الشهر ايه 2000 ريال يبقى تكلفة اكتر. ده فهم ده فهم الإدارة. الناس لازم يكون عندك سياسة التغافل انك تطول شوية ما تبقاش واقف ايه عن واحدة الوضع الواحدة بيتعب نفسه قبل يتعب غيره بيتعب نفسه قبل يتعب ايه عجز. لان ادارة الامم مش ممكن هتكون ايه بهذه المتابعة الدقيقة ده حتى دي بكتب سؤال طب الحرام يقدر هيقشوا فين ما لازم يقول كل موجود فلازم تعمل لهم حاجة. ها حزب الحرمين ما المهم يعني عايز اقول يا جماعة نحن كدعاء لازم يكون عندنا ادراك لهذه الامور. الداعية لازم يكون عنده نوع من التغافل نوع من المسامحة نوع من احسان الظن احسان الرحمة بالاخرين. لما اشوف واحد بيدخل معه شو اشتمه ها اشوف الاسلوب الامثل في نصه. لما اشوف واحدة متبرجة برضه في الاخوة عندهم برضك ايه طرف نقيض طرف ايه انا ماشي في الشارع جات واحده متبرجه بتقول لي يا عم الشيخ الشارع الفلاني فين اروح انا مدي لها ظهر وامشي. هي مش هتفهم انا بعمل كده ليه. هي اللي بيوصل الى زناه ان هي نكسه في نظري ان هي نكسه فبتاخد صوره سيئه عن ايه المتدينين. لا يا اخي قول لها المكان الفلاني كذا ليه ادب وذوق وغض بصر ايه المشكله. بس لازم الناس يعرفوا ان المسلمين دول ناس بيحبوا الشعب وعايزين المفتاح للشعب ويحبوا الشعب. من النهارده لما انت تديها ظهرك هتروح تسال واحد ممكن يقول لها كلمه خارجه واحد منخرف واحد صايع طب انت اولى تنصحها تقول لها قول لها الشاعر فلان في المكان الفلاني وهكذا. يعني هنا لازم يكون عندنا ايه وسط بين الافراط والايه التفريط. في ناس عندهم انفتاح بدون مفتاح وفي ناس عندهم انغلاق عن المجتمع تماما. لا يا اخي كل عملي انت ماشي في الشارع ايه مانع واحده طلبتك في مساعده يا شيخ المكان الفلاني فين يا شيخ كذا بكل ادب وكل اخلاق كلها تقبلها مصلحتها يا اخي. مش لازم تكون منتقب عشان تقبلها مصلحتها. هي على معصيه لا شك انها على معصيه لكن انا زي ما قلت قبل كده اغلب العصيان النهارده عصيانهم عن جهل مش عن عناد مش عارفين مش فاهمين. بدليل تبص والله العظيم انا شفتها بعيني تبص تلاقي الولد لابس انفيال وسلسله ويحصل للجنة ويعيط. ايام حرب العراق حرب العراق بقى مرة في صلاة الجمعة جه شباب يسألونا في المسجد شباب ايه من يشتب يشتب ده ها لابس كل ده غير وشيخ انا عايز اروح العراق ازاي اروح العراق عايزين شهيد. الناس فطرتها كويسه وعلى فكره الشعب المصري بفطرته المتدين بفطرته المتدين والناس بيخشوا فيهم التصوف لان هم اللي بيلتقطوهم احنا ما بنعرفش نلتقطهم على طول ده تعالى الطريقه الابراهيميه ولا الطريقه الخلابيه ها هنعمل مجلس في المكان الفلاني هلا هوب هلا هوب. واضح. لكن السلفيين ما بيعرفوش يعني انا اعرف بعض اخواننا السلفيين وانا منهم لا يلقي السلام الا على المرتاح. موجود ولا لا؟ عشان بقول لك ان ايه امثله موجوده. مع ان يا اخي المرتحي مش محتاج للسلام ده. اللي فين المرتحي؟ اللي هو محتاج انك انت تعرفه ان انت اخوه بتحبه وان كنت زعلان علشان هو على هذه المعصيه. شو ولا ايه؟ الاحتفاء بالاخر. انك لو واحد مش بيسلم عليك كانك في ارض 10 سنين ايه المانع؟ مش تسلم عليه كده من علي. لا احتفي بهذا الانسان لان هذا هو المطلوب منك كداعية انك تقرب من الناس وتكسب الناس الى صفك. فده مهم جدا. احنا طولنا عليكم معلش بقى الحمد لله مهم. بعد كده صوت عن اثنين بقى عارف في حاجة ده ايه واحد المنهج الذي تدعو اليه اجدوه مع اهل التبليغ والدعوة في الرحمة وعدم الخلاف والبعد عن الفتن. يؤكد ما قال شيخ الاسلام تيمية ما من طائفة او فئة الا وعندهم شيء من الحق وشيء من الباطل. بينما يتفاضل الناس بما بكثرة ما عندهم من الحق. فمن ذا الذي ترضى هداياه كلها كالمرأة نبلت ان تعد معاييره. اذا كان الاخوة المسلمين عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات. اذا كان تبليغ الدعوة عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات. اذا كان السلفيين كذلك. لكن الناس يتفاضلون بماذا؟ بكثرة الحق الذي عندهم على الباطل او على الخطأ. احنا لا ننكر ان اخواننا من تبليغ الدعوة عندهم خير لكن عندهم جهل اوي. عندهم جهل. ولهذا احيانا هذا خير وطوروا غلط. يعني ايه؟ انا ممكن بس واحد بيدخن. هم ايه؟ اهم حاجة ايه؟ يطلع معاهم في الايه؟ في البيانات بتاعتهم دي. لكن يقعد معاهم سنة واثنين وعشرة مفيش مرة يقول له ايه؟ بطل سجاير. يعني حتى يعني بلغ علمني عرفت حاجة من دون ما اعرفش. ده بالعكس هو بيدخل كده تلاقيه يقول بيان. مش عارف بيان ايه ده قانون الدولة. بيان ايه ده يعني؟ فاحنا بنقول هم ناس طيبين اه؟ بس مش كلهم برضه. بعضهم الطيبة عندهم نوع من متطلبات دعوتهم. يعني صنعة حرفة. بمعنى ايه؟ عشان تكون تبليغ الدعوة لازم تكون طيب. ولذلك تجدهم هم طيبون مع من معهم. لما يلاقي واحد يخالفهم مش طيبين. بل احيانا بيكون عنف شديد يعني. وبعضهم يكون طيب في المسجد ويروح البيت يعني وحش كاسر. وحش كاسر فعلا. فاصبح الطيبه هنا مصطنعه نوع مش شيء هو جبل عليه او يفعله تبينا. وانما نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع متطلبات دعوته. هو الدعوه زي بالظبط كده الصنايعي. المقرئ اللي هو واخد الاقرار صنعه. واخد الاقرار صنعه. لازم في الحفله لازم اقرا بطريقه معينه. هو نفسه يعرف بيته حاجه تانية خالص. فهنا دي صنعه مش شيء نابع من ذاته. احنا مش هنقول كلهم كده. زي برضك السلفيين. يعني السلفيين فيهم اخطاء كتير. يعني مثلا احنا من مبادئ السلفيه التي نعرفها هو عدم تقديس الاشخاص. واحنا نعيب على بعض الجماعات زي جماعات الاخوان المسلمين تقديس الايه؟ الاشخاص. وكمان تبليغ الدعوه. رغم ان احنا مبدانا عدم تقديس الاشخاص لكن عمليا ده موجود. تبص تلاقي واحد منهم اذا لقى واحد بيخالف الالباني يصنفه على طول. بيكره الالباني. ده مش سلفي. ده كان هو عربي. والسلفية ما كانش موجود قبل الألباني ولا إيه؟ ما هي السلفية من قبل الألباني وبعد الألباني. الألباني سلفي يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس. لكن بعض الناس النهارده إذا ما سمعت إذا خالفت الألباني في مسألة تبقى أنت بقى إيه؟ مش سلفي. يبقى أنت كذا وصنفك بقى. يعني بعضهم سمانا خوارج علماء الحديث. عشان خالفنا الشيخ الألباني في بعض المسائل الحديثية بس أنا خوارج. قال أصلا يعني سأقول لك لا خوارج الحديث وعلومه. حتى لفظ الخوارج بابا متعلق بالمعتقد. الخلاف بيننا وبين الخوارج وبين أهل السنة الخوارج متعلق بالمعتقد وليس بالمسائل الفرعية. ها؟ لكن هذا هو رغم يرفع راية السلفية وهو يخالفون السلفيه في اهم مبادئها وهو عدم تقديس الايه؟ الاشخاص. فده مهم جدا. احنا النهارده نحترم العلماء نتعلم من كل العلماء لكن لا نقدس العلماء ولا نعتبر اللي يوافق العالم دوت يبقى سلفي واللي ما يوافقوش هو مش سلف لا سيما اذا كان خلاف مسائل فرعيه. بعض العلماء الكبار الشيخ بكر بن زيد رحمه الله عليه قال لك كتاب سماه لا جديد في احكام الصلاه.